أبو نعيم أحد مشايخ البخاري وأيضا من مشايخ أحمد، وكان طلبة الحديث يبجرونه. فالمهم طرق عليه الباب لم يفتح، فالمهم واحد آخر طرق الباب قال من؟ قال رجل من بني آدم. كان فتح له الباب وأخذ بالأحضان وقال له ما ظننت أن أحدا من هذا الجنس بقي. حفريات واحد ايه جاي بقى على طبق طائر ولا بتاع، فقفز الى ذهني قول الفضل لما انهيت المكالمة، وما املك الا ان انا اذكر نماذج من تضحيات الفاضلات من الصحابيات ومن الامهات والمؤمنات، ما املك اكثر من هذا، لكن احسست ان الكلام يتعثر على لساني، مسألة اكبر من الكلام. فتصور لم يكن هذا رجل وهذا تفكيره، ان الامة مهزومة لامثال هؤلاء، وعندنا منهم ملايين، عندنا من هذا الصنف ملايين. انا لا ابالغ، لكن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. يعني انت لو ذهبت الى طبيب وقلت له مثلا هل الوباء الفلاني منتشر ولا في دامان الارض، طبعا انا ما شفتش ولا عيان بهذا المرض. لا، اسال اهل التخصص، هم الذين يدلونك، هم الذين يخبرونك المرض منتشر ام لا. لعلكم لا تشعرون بهذه المحن اللي كل يوم بتعرض ويريدون حلا، ولا نملك اكثر من النصيحه، لكن كل مشكلة تترك على القلب ظلما. فلولا أن المرء يعتصم بالله عز وجل ويقرأ في سير المستضعفين الذين مكن الله لهم لدب اليأس إلينا من كثرة الفساد. والذي يجعلنا نستبشر كما قلت لكم رجوع مثل هذا النقاب، والنقاب بوفار الآن علامة الالتزام، يعني اللحية مثلا لم يعد عليها الضغط القديم، خلاص اصبح اصحاب اللحيه كل الجامعات وعام الجامعات وفي وظائف مرموقه وفي مواضع حساسه ممرات حساسه في البلد، وعادي خلاص قصصات. بل بالعكس، عشنا حتى راينا اللحيه سياج امان. يعني النهارده اللي عايز يفجر حاجه ولا عايز يقتل حاجه بيحلى لحيته ويلبس جنب ويلبس لبان وفي بالك ويلبس سلسله عشان خاطر ايه؟ كنوع من التمويه. فاصبح دلوقتي اللحيه سياج امان، لكن الضغط الشديد جدا على النقاب لم يحصل ضغط على اللحيه من سنه حصل على النقاب ابدا. النقاب رمي، النقاب رمي. احنا بنعرف دلوقتي حجم الدعوه في اي بلد بالنقاب. تدخل اي بلد تسال عن النقاب، كان منتشر جدا اعرف ان الدعوه ممتازه، واعرف ان اكثر الناس المدينه منتشرين. ليه؟ لان المنتخبه عاده اذا رضي ابوها بالنقاب او اخوها بالنقاب بتجد في البيت اكثر من منتجب. اذا كان في البيت منتخبة واحدة ترى في البيت اكثر من منتجب، لكن ممكن تجد رجل اعطى لحياته وكل منتجب يصليه. فهذا رجوع هذا النقاب بهذه الكثرة الكاثرة، انما الفضل فيه لله عز وجل. جهد الدعاء قليل، جهد الدعاء قليل لا يساوي كل هذا، كل هذا الخير الموجود. وراجع سبحان الله بقوة، ما من يوم ينشق فجره إلا تجد منتقدات جدد.